قال رحمه الله: قوله تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وهذا موسى يأمر قومه بدخول الأرض المقدسة، واختلف الناس في الأرض المقدسة على أقوال كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. وقوله التي كتب الله لكم أي قسمها وقدرها وجعلها في سابق علمه سبحانه وتعالى مسكنا لكم. ادخلوا الأرض التي كتب الله لكم أي قدرها وقسمها لكم وجعلها مسكنا لكم في سابق علمه جل وعلا. ولا ترتدوا على أدباركم أي لا ترجعوا على أدباركم عن أمر الله سبحانه وتعالى وتتركوا طاعته وامتثال أمره جل وعلا وما أوجبه عليكم من الدخول على الجبارين أولئك ومقاتلة الجبارين. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين أي تكونوا خاسرين للدنيا والآخرة، فتنقلبوا خاسرين بسبب عدم الامتثال لأمر الله جل وعلا والإذعان لأمره، فيحصل بذلك خسارة لخيري الدنيا والآخرة. وهذا شأن من يتمرن على أوامر الله سبحانه وتعالى، فإنه من أسباب الخسارة وأسباب الفشل أن ينقلب على دبره غير ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، فيحصل بذلك خسارة. فإذا النجاة والسعادة والفوز في امتثال الأمر، والخسارة في ترك أوامر الله سبحانه وتعالى كما في هذه الآية. ولا ترتدوا أي لا تتركوا طاعتي وما أوجبته عليكم من قتال الجبارين والدخول عليهم، فلا تتركوا ذلك جبنا وفشلا، فإن هذا باب الخسارة. وما خسرت الأمم المتقدمة إلا بسبب ترك الأوامر وامتثال شرع الله سبحانه وتعالى والإذعان لرسل الله حصلت الخسارة. وهكذا هذه الأمة ما نالها وأصابها ما أصابها من الذل والهوان إلا بسبب عدم امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، فحصل ذلها وحصل هوان بعد عز كما تعلمون. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه، قرأنا هذا، قوله تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. اختلفوا في الأرض المقدسة، الأرض الطاهرة، الأرض المعظمة التي أمر موسى بني إسرائيل بأمر الله أن يدخلوها، فهي أرض مقدسة عظيمة، فمن كان بها ليس أهلا أن يحل بها من الجبابرة هؤلاء، فإنها ليست لهم وإنما هي لموسى وأتباعه، فلذلك أمرهم بالدخول وإخراج أولئك الجبابرة منها. فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فليس أهلا يقتنها أولئك الجبابرة. فأمر موسى قومه أن يخرجوهم وأن يقاتلوهم حتى يخرجوا من تلك الأرض المقدسة. وقد وطأت أقدام هؤلاء الأنجاس الأرجاس تلك الأرض المقدسة وهم اليهود، فإنه يجب إخراجهم ولا يجوز بقاؤهم في تلك الأرض، ولكن كما تعلمون من ضعف أهل الإسلام الآن فلا يستطيعون أن يخرجوهم، وإلا يجب عليهم دخلوا الأرض المقدسة ولا يجوز الجبن أمام أولئك. لكن حصل بتقدير الله ما حصل، فلم يستطيعوا تطهير أهل الإسلام، لم يستطيعوا تطهير الأرض المقدسة وهي الشام وفلسطين من أولئك الأنجاس الأرجاس ويخرجوهم منها. وهذا أمر الله ساري ودائم، أن الجبابرة أولئك ليسوا أهلا أن يبقوا في الأرض المقدسة، فيجب إخراجهم. ولكن كل شيء بأجل وكل شيء بقدر، فمتى ما أذن الله كما أذن في تلك الأزمنة المتقدمة زمن صلاح الدين الأيوبي لإخراجهم سيخرجون، ولكن لا بد من استقامة وطاعة لله سبحانه وتعالى تقدم بين يدي إخراجهم. قال اختلفوا في الأرض المقدسة، قال مجاهد هي الطور وما حوله، الشام هذا الجبل، الطور هو جبل وما حول الطور، هي الطور وما حوله. وقال الضحاك إيليا وبيت المقدس أو بيت المقدس. وقال عكرمة والسدي هي أريحاء. وقال الكلبي هي دمشق وفلسطين وبعض الأردن. وقال قتادة هي الشام كلها، تشمل هذه الأشياء التي تقدمت، فلسطين وكذلك دمشق وكذلك أيضا أريحاء والطور، كل ذلك داخل في الشام، فيجب إخراج هؤلاء منها. وقد استولى عليها الآن هؤلاء الذين هم أكفر من اليهود والنصارى وهم النصيرية، استولوا على بلاد الشام بخصوصة، وعن دمشق استولوا عليها، وبعض بلاد الشام بأيدي اليهود، فلسطين ولبنان جزء منها أيضا كذلك بأيدي اليهود، وهكذا أيضا ما بقي منها بأيدي منحرفين غير مستقيمين، وبعضهم ربما نصارى يتسترون باسم الإسلام، وما بقي إلا بلاد الأردن فيها ما تعلمون على ما فيها من انحراف حكامها أصلحهم الله. فالحاصل ضاعت بلاد الشام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا فسد الشام فلا خير فيكم، فنسأل الله العافية والسلام. قد فسد الشام وقل الخير في الناس، فالشام أرض الإسلام، أرض الخلافة وأرض العز كانت كما تعلمون، وهي بلاد الإسلام، قطنها معاوية والإمارة كانت فيها، والفتوحات منها ينطلق الجيوش للفتوحات، وأعز الله الإسلام في تلك الفترة كما تعلمون بالرجال الذين يقتنونها ويوجهون منها مع البلدان الأخرى التي أمر أمير المؤمنين بتجهيز الجيوش منها، والأدلة فيها كثيرة، تكاد أكثر البلدان فيها أدلة تدل على فضلها، ويليها اليمن، وهذا كله يدل على أنها بلاد معظمة وبلاد مقدسة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نبيه موسى ادخلوا الأرض المقدسة، فهي أرض مقدسة وفيها بيت من بيوته معظم سبحانه وتعالى، الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، ولكن كل ذلك ذهب عنا الآن، فلا دمشق موجودة بيد المسلمين، وإنما هي بيد النصيرية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى، ولا فلسطين بيد المسلمين، إنما هي بيد اليهود، وهكذا لبنان أيضا سيطر على جزء منها اليهود وبقي منها جزء بيد منحرفين، والله المستعان. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، وفعلا فسد كثير من أهل الشام، فتعدى فسادهم وضرر فسادهم غيرهم، والشرعهم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ولا سيما إذا حلت الفتنة في بلاد الإمارة فإنها تعم المسلمين، إذا حلت الفتنة في بلاد الإمارة، وحلت الفتنة في بلاد الشام كانت بلاد الإمارة، فحصل ضرر عظيم على المسلمين بذلك، سيطر عليها التتار حقبة من الزمن حتى يسر الله بإخراجهم وإهانتهم، واجتمع أهل الإسلام عليهم بعد أن كانوا في غاية الدعر والخوف منهم والجبن منهم، فهم جبابرة بطاشون، وحصل ما حصل في أهل الإسلام من الوهن والضعف بسبب المعاصي، حتى يسر الله الوقت الذي يخرج أولئك منه من تلك البلاد، تقام الجهاد صحيح وتحت راية ولي أمر دعا إلى الجهاد وأعلن الجهاد دعوة صريحة واضحة، أعلن الجهاد وبجواره أهل العلم يدفعون به إلى الخير وإلى الجهاد بجانبه، حاشية طيبة، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله، وأعلن راية الجهاد علنا صريحة جهاد ما فيه راية غير هذا، لا يريد دولة مدنية ولا يريد أيضا كذلك تحقيق مخرجات الحوار ولا قرارات المتحدة، وإنما جاهد جهاد في سبيل الله أعلنوه. قال رحمه الله: قال وقال الكلبي هي دمشق وفلسطين وبعض الأردن، وقال قتادة هي الشام كلها، وما فيه إذا أعلن ولاة أمور المسلمين قبل الجهاد ما في تراجع، في إلا إحدى الحسنين، ولا ينكسر العدو هذا يهان ويذل ويخرج من بلاد المسلمين، وإن ذهبوا إليه جهاد طلب فلا بد أن يدخل ويدعن ولا الجزية، ما في وقف حرب، ما في بعد هيدا دخل الجهاد وأعلنوا الجهاد دخلوا وطلبوا إحدى الحسنين، وما في أحد يقول لهم وقفوا حرب أبدا، إلا أولئك الذين يحاربونهم يقول يا جماعة ما استطعنا، إن شاء الله نعطيكم ما تريدون، إيش تريدون جزية نعطيكم اتركونا على ما نحن عليه، ويكونون تحت قهر أهل الإسلام وتحت سلطة المسلمين، ذنينين خاضعين لله خاضعين لأحكام الله سبحانه وتعالى وإن لم يسلموا، لكن تحت شرع الله سبحانه وتعالى هو السائد وهو الحاكم، ما في أحد يوقفهم. أما الآن ربما يموت من يموت وبعدها وقف، تذهب جهود عظيمة وبعدها وافقوا على شيء من هذه الأمور التي عند أولئك، قالوا خلاص وقفوا ما بقي شيء، ويبقى هذا الفاجر على فجوره، وربما يدخل انتخابات ويكون رئيس، ويكون رئيسا انتخب ديمقراطية، خلوا رئيس علينا وانتهينا، يلف لفلة من الناس ومعه أموال، خلاص قالوا حزب من الأحزاب، دخل حزب سياسي مثل غيرك، لك ما لهم وعليك ما عليهم، فيدخل واحد باسمهم باسم الحزب هذا الذي قد أسس وينتخب ويصير رئيس، ودماؤنا ذهبت. قال رحمه الله: وقال قتادة هي الشام كلها، ولكن مع ذلك الخير موجود في كسره على ما تعلمون، ولكن أعداء الله ما تركوا جهادا ولا يرضون رفع رأي جهاد، سيطروا على المسلمين، ومع ذلك هذا الذي حصل مع وجود الضعف إلا أنه فيه خير كثير للمسلمين، انكسرت شوكة هذا الفاجر الرافضي وذهب رجاله وأهين مع هذا كله الذي تعلمون من ضعف ومن سيطرة أعداء الله على الحروب، وأنهم هم الذين يديرونها ويمشونها، تقدم تأخر. وقال قتادة هي الشام كلها. قال كعب: وجدت في كتاب الله المنزل أن الشام كنز الله في أرضه وبها أكثر عباده، ولا شك أنها كنز الله، فلذلك جاءت الأدلة الكثيرة في الثناء عليها، وهي من كنوز أهل الإسلام ومما من الله سبحانه وتعالى به على أهل الإسلام بلاد الشام، ففيها خير ومقدسات وفيها عز لأهل الإسلام حصل قبله. وهذه الآية من أدلة فضائل أهل الشام: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قال: قوله كتب الله لكم أي يعني أو يعني كتب في اللوح المحفوظ أنها مساكن لكم. نعم، كتب الله سبحانه وعلم في علمه السابق وكتب ذلك في اللوح المحفوظ أنها سكن لأهل الشام، وأن الله قد غدر ذلك وقسمها لهم، وهؤلاء الذين هم فيها ليست لهم، يجب إخراجهم. قوله عز وجل كتب لكم، كتب الله لكم يعني كتب في اللوح المحفوظ أنها مساكن لكم. وقال ابن إسحاق، وقال ابن إسحاق وهب الله لكم، وقيل جعلها لكم، وقال السدي أمركم الله بدخولها، وقال قتادة أمروا بها كما أمروا بالصلاة، أي فرض عليكم. قوله ولا ترتدوا على أدباركم أعقابكم بخلاف أمر الله، أي مخالفة أمر الله وترك أمر الله وترك ما أوجبه عليكم من قتال الجبارين الذين فيها، فتنقلبوا خاسرين، النتيجة تنقلبوا خاسرين. فهذه فاء التعقيب وهي عاطفة. قولوا ولا ترتدوا على أدباركم أي أعقابكم بخلاف أمر الله، أي بمخالفة أمر الله، فتنقلبوا خاسرين. قال الكلبي: صعد إبراهيم عليه السلام جبل لبنان فقيل له انظر فما أدركه بصرك فهو مقدس وهو ميراث لذريتك. الله أعلم، كما ترى من قول الكلبي وفيه من الإعضال الشديد. فما أدراه أن إبراهيم صعد، هذا من الإسرائيليات. قال قوله تعالى: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا عصيان من أولئك الذين أمرهم موسى عليه السلام بدخول الأرض المقدسة، جبنوا وخافوا من أولئك الجبارين الذين هم فيها. والجبار كما يقول الزجاج من بني آدم هو العاتي، وهو الذي يجبر الناس على ما يريد، فهذا جبار. فمن كان عاتيا من بني آدم ويجبر الناس على ما يريد فهو جبار والعياذ بالله، فيكون على هذا أصله من الإجبار وهو الإكراه على ما ذكر الزجاج رحمه الله، يكون أصله من الإجبار وهو الإكراه. وكل جبار أو كل من أجبر الناس وهو عات والعياذ بالله أجبرهم على ما يريد فهو جبار، يعتبر يسمى جبارا الذي يجبر الناس على ما يريد من الباطل ومن الشر والعياذ بالله. فموسى أمرهم في الآية المتقدمة بدخول الأرض المقدسة فخافوا وجبنوا فقالوا إن فيها قوما جبارين ما نستطيع عليهم ولا على مقاومتهم ولا على حربهم، وإنما ندخل إذا خرجوا. كيف سيخرجون ولم يبذل السبب؟ إذا خرجوا نحن ندخل، فهذا تملص، ومن أدلة التملص المحرم، وأنه لا يجوز للشخص أن يتملص عن الأوامر الحق مع استطاعته على العمل بها. فهؤلاء أرادوا التملص واعتذروا بعذر بارد: إن فيها قوما جبارين. فأمرهم موسى بالدخول، والله سبحانه قال في آخر الآية أو في الآية الثانية: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإنكم إذا حققتم أسباب النصر، ومن أعظم الأسباب التوكل على الله سبحانه وتعالى، فإنكم بإذن الله داخلون غالبون لأولئك الجبابرة الذين نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يتقدموا ولا يتأخروا إلا بأمر الله جل وعلا. ولكنه الجبن إذا دخل الصدور حصل ما حصل من الشر وحصلت الهزيمة. فلا يعظم الأعداء في صدور أهل الإسلام، فمتى ما عظم أعداؤهم في صدورهم كما حصل في زمن التتار، ربما على مستوى امرأة تقول لهم ولا واحد يتحرك من مكانه انتظروا، ولا يتحرك واحد منهم، امرأة دخلهم الخوف، أو يقول لهم انتظروا سأتي بالسيف وأرجع، وينتظروا حتى يأتي بالسيف ويجز رؤوسهم. لا إله إلا الله، ما في أحد يهرب، وين يقول لك نهرب؟ سيأتي للبيوت ربما يبحث عنا. فالحاصل دخل خوف شديد جدا في قلوب أهل الإسلام من التتار، كما دخل أيضا كذلك من هؤلاء تتار الزمان الرافضة في بعض الأوقات أو الأزمنة، دخل خوف في قلوب اليمنيين من هؤلاء التتار في هذا الزمان، وانقادوا لهم ووصلوا إلى عدن وصلوا إلى شبوة، فيدخل المنطقة ربما في ساعة في ساعتين، ويدخل المحافظة كلها يسيطر عليها في ساعة في ساعتين، فإذا بالناس يضرب له بعطن ولا واحد يتحرك، حتى يسر الله بأولئك الرجال في بلاد عدن وغيرها، وهكذا يسر الله بالتحالف، مشكورين مأجورين، فأهانوهم وشجعوا الناس على قتلهم وعلى إهانتهم وأنهم لا شيء، فقام الناس بعد ذلك وأخرجوهم من عدن وأخرجوهم من لحج وأخرجوهم من أبين وأخرجوهم من مناطق شتى. فإذا دخل الخوف فإنه ربما يدخل جنديان ثلاثة جنود محافظة كاملة ولا واحد يعترضهم، الكل يسلم لهم، وهكذا محافظة بعد محافظة حتى تنتهي البلاد. لولا الله سبحانه ثم التحالف لحصل شر عظيم بالمسلمين في بلاد اليمن، ولكن الله سبحانه وتعالى نجى البلاد ونجى العباد من إهانة الأرفاض بهؤلاء الذين حصل على أيديهم خير كثير، الحق يقال، والناس تشكر على أفعالها الجميلة، إن كان له مأرب هذا شيء آخر الله أعلم، لكن الحق أنهم أنقذنا الله سبحانه وتعالى بهم، هذا لا نستطيع أن نفر منه، لا يجوز، الإجحاف والجحود حرام، أن الله أنقذ البلاد اليمنية بالبلاد السعودية وغيرها أيضا ممن شاركهم من البلدان الخيرة. فكما ترى الآن إن فيها قوما جبارين ما في أحد يستطيع عليهم ولا نستطيع أن ندخل، وفي بعضها اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ما نحن ما نستطيع، اذهب أنت وربك وقاتلا، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا أخو بنو إسرائيل متعبون، أتعبوا موسى عليه الصلاة والسلام، أتعبوه جدا، فلذلك قال رسول الله رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، أتعب موسى عليه السلام، ومع ذلك فيهم أمة خيرة أسلمت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرى سواد عظيم فيقول هذه أمتي، يقال هذا موسى وقومه، سواد عظيم منهم، فيقول رسول الله هذه أمتي، قال يقال له هذا موسى وقومه، وأمة محمد أكثر الأمم دخولا إلى الجنة، لكن مع صبره عليه الصلاة والسلام آمن له وانقاد له أيضا كذلك كثير منهم. وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، قال رجلان أي من بني إسرائيل وممن كانوا مع موسى عليه السلام من الذين يخافون، قيل يخافون الله سبحانه وتعالى ويتقونه جل وعلا، فإنه لم يذكر في الآية ما يخاف منه، من الذين يخافون، يخافون ماذا؟ من أي شيء يخافون؟ قيل يخافون من الله سبحانه وتعالى ويتقون الله جل وعلا، وقيل يخافون من الجبارين، قال رجلان من الذين يخافون من الجبارين، وهذا فيه بعد، وقيل يخافون ضعف بني إسرائيل، هذا ما هو بعيد، والأول أقرب، هذه ثلاثة أقوال في المتعلق المحذور المخاف منه، قال رجلان من الذين يخافون، ما هو الذي يخاف منه وما هو الذي يخافونه؟ قيل يخافون الله سبحانه ويراقبونه، وهذا أقرب، وقيل يخافون من الجبارين، وهذا فيه بعد، وقيل يخافون ضعف بني إسرائيل أنهم يضعفوا عن الدخول، فحثوهم على الدخول، دخلوا توكلوا على الله، فما أن تدخلوا الباب ومجرد دخولكم الباب فإنكم غالبون، دخلوا توكلوا على الله، فخافوا ضعف بني إسرائيل، يخافون ضعف بني إسرائيل، هذه صفتهم الأولى التي أثنى الله سبحانه وتعالى بها عليهم، هذان الرجلان قال رجلان من الذين يخافون، هذه الصفة الأولى التي دلت عليها الصلة. الصفة الثانية أنعم الله عليهما، هذه الصفة الثانية لهؤلاء الأخيار من بني إسرائيل من قوم موسى عليه الصلاة والسلام، أنعم الله عليهما بالإيمان واليقين، هكذا قيل أنعم الله عليهم، ما هو المنعم به عليهم؟ فالذي يظهر أن المنعم به عليهم الإيمان واليقين، هذا الذي ذكره بعض أهل التفسير، أنعم الله عليهما، المنعم به عليهما الإيمان واليقين. وإذا توفر الإيمان واليقين توفر الظفر والنصر كما هو معلوم، إذا توفر الإيمان واليقين توفر الظفر والنصر، فإنهما حليفا وملازمان له أنعم الله عليهما. كيف لو كان 1000 منهم هؤلاء من بني إسرائيل أو من كان في الجيش مع موسى، رجلان حصل بهما خير كثير، موعظة جميلة وتذكير، وأنكم لا تخافوا هؤلاء، ادخلوا الباب وجربوا وبإذن الله النصر، وتوكلوا على الله. فوجود وعظ أو وجود الوعاظ في الجيوش أمر مهم جدا، وجود المذكرين وجود المرشدين أمر مهم جدا. هؤلاء وعظ الجيش، وعظوا بهذه الموعظة القيمة، ادخلوا عليهم ولا تجبنوا أمامهم، فإذا دخلتموهم فوعد الله محقق فإنكم غالبون. لكن من الذي يعظهم الآن بمثل هذه المواعظ الطيبة؟ الجيوش ما يعظونهم إلا بالأغاني هذه التي ترفع المعنويات عندهم، ما في وعظ شرعي إلا من رحم الله يعظهم الوعظ الشرعي، وإلا تجدهم يعظونهم بالأغاني، أيوب طارش كما يذكر الشيخ، وبغيرها أيضا، وبأيضا الوطنية إلى آخر ذلك من الأمور. وأما بما عند الله يعيدوهم بما عند الله، وأنكم بإذن الله سبحانه وتعالى على إحدى الحسنين، ما أنتم في خسارة، إن متم فأنتم شهداء، وإن شاء الله الظفر بالجنة، وإن عشتم فعشتم إن شاء الله سعداء، وعشتم أيضا كذلك على ما أنتم عليه من الكرامة الدنيوية من الغنائم والعز الموجود. هذا قليل. وجود الوعظ في الجيوش مهم جدا. فهذان رجلان وعظاء الجيش، وهما من قوم موسى عليه السلام، وحثوهم على الدخول وأنهم لا يجبنوا أمام الأعداء. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، ادخلوا الباب، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموهم، أي باب الجبارين، باب هذه البلاد، ادخلوا، فإذا دخلتم ترتب ما حصل وما ترجوه من الله سبحانه وتعالى أو ترجونه من الله. دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، غالبون بإذن الله جل وعلا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال قوله تعالى: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، وذلك أن النقباء الذين خرجوا يتجسسون الأخبار لما رجعوا إلى موسى وأخبروه بما عاينوا، قال لهم موسى: اكتموا شأنهم ولا تخبروا به أحدا من أهل العسكر. وهذه من السياسة التي ينبغي أن يستعملها قواد الجيوش، فإذا علموا شيئا عن أعدائهم ربما يدخل الخوف في جيوشهم، لا يخبروا به، اكتموه على الجيش، فإنهم إذا شاعوه في الجيش يضعف الجيش، كان تكون هناك معهم مدفعيات، معهم قوة، معهم كذا، لا يشيعوه في الجيش، سيضعف الجيش، ربما ما يتقدم. وهذا من سياسة القوات الشرعية، أنهم إذا علموا قوة في الجيش الذين هم أعداء لهم، أو علموا فيهم شيء من الخصال التي لو أخبروا بها جيوشهم ضعفت الجيوش، يكتموها ولا يخبروها بها. وهذا يصنع الذي هو الإخبار ضد الذي أشرنا إليه، المنافقون، فإنهم يشيعون في جيوش أهل الإسلام لتضعف، وأن الجيش الذي ستلقون عنده من الآلية كذا وكذا والعدد كذا وكذا، حتى يدخل الوهن والضعف في جيوش أهل الإسلام وفي رجال أهل الإسلام لئن لم ينتهي المنافقون. والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين. هؤلاء فجرة، فردوا ثلث الجيش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الأراجيف. فهذا الذي ينبغي لقواد الجيوش، أنهم يدخلوا المعنويات القوية في جيوشهم، فلا يدخلوا الإحباط والوهن والضعف فيهم. فقال موسى: اكتموا شأنهم لا تخبروا به أحدا، على أنهم إسرائيليات، لكن هذا هو الواقع الذي ينبغي أن يسلك. قال: وذلك أن النقباء الذين خرجوا يتجسسون الأخبار لما رجعوا إلى موسى وأخبروه بما عاينوا، قال لهم موسى: اكتموا شأنهم ولا تخبروا به أحدا من أهل العسكر فيفشلوا. فأخبر كل رجل منهم قريبه، ما وفوا لموسى، فأخبر كل رجل منهم قريبه وابن عمه. وهذا يحصل في الناس، يقول لك: نعم نخبر نأخذ، لكن هذا أخي وزميلي يكتم علي، وهذا صاحبي وهذا كذا وهذا قريبي، لا بأس نخبرهم. فإذا بالقريب يخبر القريب وسلسلة، وإذا بالجيش كله يعرف، كله مقارب ربما، هذا له ابن عم في الجيش وهذا له كذا إلى آخر ذلك، فإذا بالجيش يعرف هذا الأمر ويحصل شر. فأخبر كل رجل منهم قريبه وابن عمه إلا رجلين وفيا بما قال لهما موسى، أحدهما يوشع ابن نون ابن أفرائيم ابن إفرائيم ابن يوسف عليه السلام فتى موسى الذي حبس الله له الشمس، والآخر كالب ابن يوقنا ختن موسى عليه السلام على أخته مريم بنت عمران، وكان من سبط يهود وهما من النقباء. فعلم جماعة من بني إسرائيل ذلك ورفعوا أصواتهم بالبكاء وقالوا يا ليتنا في أرض مصر، هؤلاء جبناء يبكون مثل النساء، ورفعوا أصواتهم بالبكاء وقالوا يا ليتنا في أرض مصر وليتنا نموت في هذه البرية، ولا يدخلنا الله أرضهم فتكون نساؤنا وأولادنا وأثقالنا غنيمة لهم وجعل الرجل يقول لصاحبه تعال نجعل علينا رأسا وننصرف إلى مصر. فذلك قوله تعالى إخبارا عنهم، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أصل الجبار المتعظم الممتنع عن القهر، يقال هذا قول في الجبار المتعظم الممتنع عن القهر، هذا الأصل. يقال نخلة جبارة إذا كانت طويلة ممتنعة عن وصول الأيدي إليها، وسمي أولئك القوم جبارين لامتناعهم بطولهم وقوة أجسامهم، وكانوا من العمالقة وبقية قوم عاد فلما قال بنو إسرائيل ما قالوا وهموا بالانصراف إلى مصر، خر موسى وهارون ساجدين وخرق يوشع وكالب ثيابهما، وهما اللذان أخبر الله تعالى عنهما في قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون الله أعلم، هذه من الإسرائيليات، فرجلان الله أعلم من هما، هل هما يوشع وكالب أم غيرهما الله أعلم، حاصر رجلان في الجيش وعض الجيش. قال رجلان من الذين يخافون، أي يخافون الله تعالى، قرأ سعيد بن جبير يخافون بضم الياء، وقال الرجلان كانا من الجبارين فأسلما واتبعا موسى، أنعم الله عليهما بالتوفيق والعصمة. وهناك قول آخر يخافون، يخافون ماذا؟ هذا هنا يخافون الله ويتقونه، يخافون ضعف بني إسرائيل، خافوا من ضعف بني إسرائيل أنهم ما يدخلوا، وقيل يخافون الجبارين من الجبارين، وهذا الذي يظهر فيه بعد، إما يخافون ضعف بني إسرائيل أو يخافون الله سبحانه وتعالى. أنعم الله عليهما بالتوفيق والعصمة، قال ادخلوا عليهم الباب، يعني قرية الجبارين، فإذا دخلتموه، أي الباب وهو أقرب مذكور والمقصود القرية التي تدخل من بابها، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، لأن الله تعالى منجز وعده، وإنا رأيناهم وأجسامهم عظيمة وقلوبهم ضعيفة فلا تخشوهم. قالوا لهم هذا، رأيناهم، قالوا هذا المقولة فإن إذا دخلتموه فإنكم غالبون، قال بعضهم محتمل أن موسى أخبرهم بهذا الشيء، ومحتمل أنهم علموا ضعف أولئك الجبارين وأنهم لا شيء، وإنما السمع فقط والخبر قد سبق بتعظيمهم، وإلا نحن علمنا حالهم ونحن أعلم بهم أنهم أجسامهم عظيمة وقلوبهم ضعيفة، ادخلوا لا تخافوهم، هذا احتمال آخر، فإذا دخلتموهم فإنكم غالبون، احتمال أن موسى أخبرهم بهذا، واحتمال آخر أنهم علموا من حال أولئك الذين سيواجههم الجيوش جيش موسى أنهم أجسام ضخمة ولكنهم في ضعف، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة. في الآية الأخرى يحسبون كل صيحة عليهم فهم جبناء وما عندهم القوة والشجاعة لمواجهتكم وللوقوف أمامكم. وهذا جيد أن الشخص ينبغي إذا وعظ الجيش أن يضعف الأعداء في قلوب إخوانه وكذلك في قلوب جيوش الإسلام وأن لا يعظمهم وأنهم وإنما يقول لا تخشوا هذه الأجسام ولا الآليات التي معهم فالنصر من عند الله سبحانه وتعالى حتى يتشجع الجيش. أما إذا كان خلاف هذا فتقدم الكلام. فلا تخشوهم وعلى الله فتوكلوا ثم ذكروهم أيضا بأسباب النصر. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فأراد بنو إسرائيل أن يرجموهما بالحجارة وعصوهما. والله المستعان. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.